بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال النابغة: فهذا ضمران منه حيث يوزعه، فعن المعارك عند المحجر النجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النابغة: فهاب ضمران منه حيث يوزعه، طعن المعارك عند المجحر النجد. عند المجحر النجد. قوله: فهاب ضمران. ضمران فاعل هاب، وهو علم على كلب. هذا الكلب هاب، هاب أي خاف واتقى. فهاب هنا بمعنى الخوف والاتقاء للشيء، لأن هاب يأتي بمعنى التعظيم والتوقير، فيأتي بهذه المعنيين، لكن هنا الخوف والاتقاء. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلم. هاب أسباب المنايا أي خاف واتقى، لا يريد أن يموت مثلا. ويأتي بمعنى التعظيم، ومن قول القائل: أهابك إجلالا، أهابك إجلالا، شوف قال تعظيم. وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. فالهيبة هنا هيبة تعظيم، والهيبة هنا عند النابغة في هذا البيت هيبة خوف واتقاء. قال: فهاب ضمران، هذا الكلب خاف منه، من الثور، من هذا الثور، من هذا الثور. حيث يوزعه، هذا الخوف من ضمران وقع في مكان، أشار إلى هذا المكان بقوله حيث، لأن حيث ظرف مكاني كما مر عليك. خافه في حيث يوزعه، في مكان يوزعه طعن أو وخذ المعارك، في مكان يوزعه وخذ المعارك. يوزعه أي يغريه، فالإيذاء هو الإغراء. يوزعه يغريه طعن المعارك في المكان الذي يوزعه، في هذا المكان الذي يوزعه طعن المعارك. وطعن المعارك أي وخذ وضرب المعارك، والمعارك المقاتل، والمعركة من هذا، فالمعارك المقاتل. هنا طعن المعارك عند المجحر النجدي. عند هنا ظرف للمكان، فهو بدل من حيث الذي تقدم، لأن الخوف هذا وقع في مكان، هذا المكان عند المجحر، أي عند المكان الملجأ إليه. فالمجحر على وزن مفعل اسم مكان، هنا يقال قولا جاريا على قانون اللغة: أجحر الضب، أجحر فلان الضب، أي جعله يدخل جفره ويلتجئ بجحره. إذن فالجحر مفرد، ويجمع على جحارة وأجحار. والجحر كل مكان يحتفره الحيوان لنفسه، هذا الحيوان لنفسه من السباع والحشرات وغيرها، لتلجأ إلى هذا الجحر عند النزول مصيبة، كل له مكان يلتجئ إليه، فهي هذه الدواب والوحوش تحفر بيتا وتخرج من هذا البيت تجول، فإذا حصل شيء رجع فارا إلى هذا الجحر. إذن فقول المجحر اسم مكان، مكان هو ملجأ أو هو ملجأ، مكان ملجأ يلجأ إليه عند نزول المصائب. طيب، إذن فهذا الرجل، فهذا الإش، هذا الإش الثور أو هذا الكلب فر إلى مكان، هذا المكان هذا المراد ليلتجأ به، لكن هذا الثور تبعه. نعم، النجدي. أيوة، قوله المجهر النجدي أي القوي، يراد بالقوي هنا النجد، وقد يطلق النجد ويوصف به الإنسان فيكون المراد به الشجاع الذي لا يثنيه عما يريده ثان. هذا النجد يقال النجد والنجد، أي القوي الشجاع، وهنا القوي الشديد الشديد. نعم، أصل مادته نجد، لأنه نجد الميم والنون والدال يدل على الارتفاع ويدل على الحفظ، والمعونة مثلا يقال أنجده أي ساعده، والمادة تدل على الارتفاع على كل حال، في الارتفاع وفيه الحفظ. نعم، فيها الحفظ. نعم، بعض النسخ المحجر تقديم الحق على الجن، المحفوظ للمجحر المحجر، إذا كان المحجر يكون معناه الحجر، المكان الذي فيه حجر ويقصد به شيء شديد يلتجئ إليه يكون معناه حجر. نعم، شك الفريصة بالمدرى فأنفذها، شك المبيطر إذ يشفي من العضد، شك المبيطر إذ يشفي من العضد. قوله شك الفريصة، شك فاعل الشك هذا الثور، هذا الثور شك الفريصة، والشك في لغة العرب هنا معناه أي شقه ووصل إلى العظم، شق جسدا أو جسدا لحيوان وما شبه ذلك ووصل إلى عظمه، يطلق الشك بالكاف على هذا كما هو المراد هنا، ويطلق الشك ويراد به ما لا يصل العظم، ما لا يصل العظم، كان تقول شككت ثوبه، الثوب فقد مزقته فيقال شكه، وهذا الذي ورد في قولي عن عنترة بن الشداد من الشعراء الجاهلين المعروفين، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فهنا الشك بثوب فقط، وهنا عند النابغة هنا يقصد به الشق والوصول إلى العظم، فقال لذلك قال فقال شك الفريصة، والفريصة هي اللحمة بين الكتف والجنب التي لا تزال ترعد من الدابة، لا تزال ترعد من الدابة، هذا معنى الفريصة، هي لحمة على كل حال. فيقول هذا الثور شك فريصة الكلب، فقال شك الفريصة، فريصة الكلب شك الفريصة، ايش؟ بالمدراء، بالمدراء، هذه الآلة، آلة القتال، بالمدراء اي بالمدراء اي بالقرن، المدرى هنا هو القرن، ويقال له مدرات ومدرية، ها هو القرن، أي هذا الثور له قرن، شك هذا فريسة هذا الكلب، شك الفريسة بالمدرى إيش؟ فأنفذها، فأنفذها أي جعل هذه الفريسة محلا للنفوذ، النفوذ شكه، فوصل هذا الشك إلى العظم، فوصل هذا الشك العظم لو جاوز الجلد ووصل إلى اللحم ووصل إلى العظم فأنفذها. أنفذها جعل أنفذ هذه الفريسة، الضمير يعود إلى ها، يعود إلى الفريسة، أي أعمل النفاذ أو النفوذ في هذه الفريسة. نعم، أنفذ بمعنى أدخل، أي دخل. نعم، فلا يصلح رجوع الهاء على المدرة. لا لا لا، الضمير هنا يرجع لأقرب مذكور، لأن النفوذ يكون في الفريسة بهذه شكل الفريضة، شكل الفريسة، فبين ذلك فقال فأنفذها. وأقرب مذكور المدرة. المدرة نعم، لكن المدرة هنا مذكر، فإذا قلت فأنفذها أي أنفذ المدرة أي أدخلها في الفريسة لا مانع، لكن الذي يظهر لي أنفذها أي الفريسة، وكونه عائدا، كون الضمير عائد المدرة باعتبار مذكرا على أن الألف فيه ألف تعنيف، هذا وجهه، لكن المراد بالمدرة هنا القرن، آلة الآلة مدرة مدرة. نعم، شك المبيطري، شك المبيطري أي، فشك المبيطري هذا مفعول مطلق مبين لنوع عامله، شك الفريسة، ما نوع هذا الشك للفريسة؟ شك نوعه شك المبيطري أي شق المبيطر، والمبيطر المعالج، البيطار هو المعالج والمبيطر الطبيب، هذا الطبيب الذي يداوي الحيوانات وهكذا، هذا هو المبيطر المعالج على كل حال. شك المبيطر أي مثل الشق المبيطر، إذ يشفي من العضد عضدي، إذ لأن حال إذ هنا للتعليل، ظاهر عليه أنه للتعليل، شك المبيطري إذ يشي أي لأن هذا الشك من المبيطري يشي أي يبرئ ويذهب السقم عن المحل الذي شق للمداواة، إذ يشفي، ثم قال من العضد، يشفي من أي شيء؟ يشفي من المرض أو يذهب المرض، فقال من العضد، من العضد أي من داء يسمى العضد عند العرب، لأن هذا العضد مرض يكون في أعضاد الإبل، فإذا أصيبت الإبل بهذا المرض تشق أعضادها ليعالج. إذن فهكذا شك هذا الكلب أو الثور لفريسة الكلب، هذا شكه مثل شك المبيطر لأجل المداواة، ولذلك بلغ هذا الشك من الثور إلى فريسة الكلب. نعم، قال كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي، قول كأنه خارج من شق صفحته، من جنب المحفوظ عندكم شق الشق، لا هو لا لا, لا هو جنب، صح صحيح الجنب، كأنه خارج من جنب صفحته، من جنب صفحته المحفوظ، من جنب صفحته، كأنه الضمير هنا يعود إلى المدرى، لأنه قرن قرن هذا الثوب، كأن هذا القرن كأنه خاريا، كأن هذا القرن حال كوني خارجا من جنب صفحته، من جنب صفحة، جنب أضافه إلى صفحة، وجنب معناه الشق، وصفحة كل شيء ما ظهر منه وانبطح، هذا هو الصفحة، أو أي وجهه وجنبه أيضا، وجه صفحته وجهه الواضح هكذا المنبطح أو المدحوم، هذا هو الصفحة، كأنه خارجا من جنب صفحته، صفحته صفحة هذا الكلب، كأن هذا القرن عندما خرج من الشق الآخر، الجنب الآخر لهذا الكلب، كأنه خارجا من جنب صفحته. أيوة، صفود شرب نسوه عند مفتعدي، صفود شرب، كأن هذا القرن لهذا الثور إذا رأيته لما خرج طرف منه أو خرج من الجانب الآخر للكلب، صفود شرب، صفود أو صفود معناه في لغة العربي حديدة ذات شعب معقفة للشيء الناري، حديدة اسم آلة، هو اسم آلة، لكنه على هذا على هذه الزينة من أسماء الآلة، وليس بكثير، فهو اسم آلة حديدة يشوى اللحم بها، صفود لعلكم تعرفونه كثير الآن، هذا يسمونه صفودا، صفود وصفود، صفود شرب، صفود قوم شرب، فشرب هذا في الأصل نعت لأنه مصدر أطلق على الذات، فأطلق على الذات فقط هنا، صفود قوم يشربون يشتمعون للشراب، وما هذا الشراب؟ الخمر، صفود شرب أي يشربون اللحم ويشربون بعد ذلك، صفود شرب عند نسوه عند مفتعد، نسوه هذا الصفود، نسوه بعدما عمل به بهذا الصفود، وسود لون الصفود من كثرة الشيء للحم، فيكون أسود اللون، فهكذا قرن هذا الثور قوي أسود، فطعن الثور الكلب بقرنه الذي كالصفود، صفود شرب عند نسوه، نسوا هذا الصفود بعدما أكلوا وشربوا راحوا وتركوا هذا الصفود، فإذا رأيت هذا الصفود كأنه عند نسوه عند مفتعدي، تركوه معنى نسوه، تركوه ناسينا، تركوه ترك نسيان عند مفتعدي، فعند هنا أيضا ظرف في مكان مفتعد، والمفتعد هنا اسم مكان أيضا، اسم مكان للافتئاد، والافتئاد الإشعال والإسعار للنار، عند مفتعد عند مكان يولعون النار فيه، ولماذا يولعون النار؟ يشوى هكذا، فبين أن هذا الصفود لسواده كأنه في مكان حرق أو مكان شيء، مكان لا مكان نار، فالمفتعد اسم مكان، تقول افتعدت النار أي أشعلتها، أشعلتها. نعم، أحسن الله إليكم في قوله تفود شرب، لماذا لم يجعل الشرب جمع شارب؟ ولا نحتاج إلى صفة إلى موصوف الحديث، صفة الشارب يقول نجعله جمعا، نجعله جمعا فلا نحتاج إلى موصوف الحديث، وما مفرده؟ شارب، شارب، شارب يجمع. هو هذه المسألة نعود إلى الأصول في تصريف هذه الكلمات، إذا قلت الشارب وأردت أن تجعله إيش؟ أن تجمعه، إما أن تقول إيش؟ تقول شاربون أو شربة أو شراب، هذا جمع، والجمع القياسي لاسم الفاعل هكذا، طيب، وعليه لو قلنا بأن الشرب جمع وما مفرده، إلا إذا قلنا بأنه اسم جمع، اسم جمع كراكب مفرد، ركب اسم جمع، صاحب مفرد، صحب جمع، لكن لا يقال له جمع، بل يقال على الدقة اسم جمع وليس جمعا. ها، فعلى هذا ينظر الآن، إذا قلنا على إذا قلنا إنه اسم جمع لشارب فصحيح، وإذا قلنا نقارن بين ذلك وبين جعله مصدرا في الأصل ويطلق المصدر على الذات لمفرد لمثنى لجمع لمؤنث وما أشبه ذلك. إذن ففي هذه الحالة أيهما أحسن؟ نعم اجعله جمعا لكن اسم جمع لشارب، أو اجعله مصدرا في الأصل أطلق على الذات، وإذا أطلق على الذات فيستوي فيه المفرد والمذكر والجمع، فأيهما أحسن؟ كلاهما صحيح، لكن ينظر ما هو، كما سأقول مرارا وتكرارا، ما هو الأجود من جهة التصريف ومن جهة دلالة صيغة الكلمة. تفهم؟ نعم. ها؟ اسم جمع هو هناك يقال اسم جمع، اسم جمع هذا نوع منه، على كل حال هذا نوع منه، وإلا فاسم الجمع يقال لا مفرد له من جمع، لا مفرد له في لفظه كقوم ورهط ونساء، فلا تجد مفردات لألفاظ هذا الجمع أو لهذا الجموع. نساء مفرده امرأة في غير لفظ، قوم مفرده من غير لفظ وهو رجل، وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء أقوم، اسم جمع للرجال فقط ما يدخل في النساء إلا تبعا، أم نساء هذا اسم جمع مفرده امرأة. فعلى كل حال هذا يقال اسم جمع اسم، لكن هذا الركب والشرب هنا على القول الآخر هذا قد يكون مفرد من لفظه، لكنه يطلقون على اسم جمع أيضا كذلك. تفهم؟ ولذلك قال بعضهم قد جمع الصاحب أهل اللغة، شوف الصاحب صاحب بوزن شبان ووزن فرخة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل. إذن فصاحب اجمعه وهو اسم فاعل على هذا، صاحبه صاحب صحب، تقول شارب شرب على أنه جمع، لكن جعله في شرب فيما يظهر لجعله مصدرا لا بد، لأن هذا قوي جدا في أنه يكون للمفرد المذكر والجمع وهكذا. نعم البيطر هم يقولون البيطري والمبيطر، ونسبة إلى أي شيء؟ إلى بيطار؟ إلى إيش؟ أنا فاهم، أنا أريد النسبة إلى أي لفظة ممكن من المهنة البيطرة. مهنة البيطرة صح. البيطرة ما هو؟ البيطرة مصدر على هذا، لأنه الفعل بيطرة أصل بطرة، فإذا قلت بيطرة ألحق برباعي المجرد بزيارة الياء، فهذا فعل رباعي ملحق، هو ليس رباعي في الأصل لكنه ألحق برباعي بزيارة الياء، كما تقول فصر فيصل. إذن فبيطرة بيطره بيطرة هذا المصدر، لكن ما سمي فيه بيطار. بيطرة هذا مصدر وهو اسم حدث اسم معنى، فلعل النسبة إلى بيطرة بحسب التاء بيطري. نعم اسم المادة بطرة. بطرة نعم شقة، شوف بطرة أي شقة. وانظر في انظر الى كلامها هذا النابغة هؤلاء الاصول قال المبيطر لانه فيه شق اذا فبطر الاصل فيه هو الشق. نعم جزاك الله خير.